والله يحب المحسنين. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده ما أراكم صدكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم.